إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا والتزود من هذه الدار بصالح الأعمال تنفيذا لوصية الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من علامات سعادة العبد المؤمن الموفق أنه كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته وكلما زيد في عمله زيد من خوفه وحذره وكلما زيد من عمره نقص من حرصه وكلما زيد في ماله زيد في بذله وسقائه وكلما زيد في قدره وجاهه زاد في تواضعه وقربه من الخلق وقضاء حوائجهم وحبهم لهم. ومن علامات الشقاوة أنه كلما زيد في علم العبد زيد في كبره ودينه وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه واعتداله بها وكلما زيد في ماله زيد في شقه وبخله وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وفيه. وهذه عباد الله أمور من الله يبتلي الله عز وجل بها عباده فيشقى بها أقوام ويسعد بها آخرون. يشقى بها أقوام ويسعد بها آخرون والموفق من وفقه الله عز وجل. إن من علامة السعادة والفلاح إن العبد كلما خطى خطوات من خطوات السعادة والفلاح والعبد كلما خطى خطوات الشقاوة والخسران فإنه بذلك يحكم على نفسه وهو الذي يجلب لها نفعها أو ضرها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فبصالح الأعمال نفسك فاجعله. عباد الله إن الإنسان مهما بلغ به إيمانه أو حسه فلا بد أن يقع في شراك المعاصي ويذوق ألم المعصية وظلمة الذل، وهذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق، غير أن الذي يختلف فيه الفريقان وهو أن أهل السعادة والفلاح كلما انحرف بهم المسار أو قصروا في طاعة الله عز وجل هرعوا إلى الاستغفار وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والعمل الصالح. وأما أهل الشقاوة فهؤلاء هم أهل الغفلة، لا يوفقون إلى التوبة ولا يتفضلون إلى فضل الله عز وجل ورحمته وطرقه من بابه. ومعنى هذا الكلام عباد الله أن العبد المؤمن كلما اقترف ذنبا رجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو تائب إلى الله عز وجل كلما اقترف ذنبا، راجع إلى ربه كلما أخطأ الطريق، منيبا إليه كلما شرد عن الحق، أوابا له كلما نازعته نفسه الأمارة بالسوء أو جره الشيطان إلى صفه أو صرفه الهوى عن باب الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالإنسان هذا المخلوق العظيم، هذا المخلوق الضعيف، أقول هذا الإنسان المخلوق الضعيف لا يسلم من المعصية، إما بفعل معصية أو ترك واجب أو تقصير في حق الله سبحانه وتعالى، فهو محتاج إلى التوبة ومحتاج إلى أوقات يصحح فيها مساره ويراجع فيها حسنة أعماله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثم يغفر له لهم والله غفور رحيم. فالتوبة عباد الله، التوبة عباد الله هي أول منازل السائرين إلى مقام صدق عند ملك المقتدر، وهي بداية مدارج السالكين إلى طريق الآخرة. وعلى الرغم من أن التوبة هي البداية فكذلك هي الوسط وهي النهاية، فلا يزال العبد فيها متمسكا بها راجعا إليها، إذا انتقل من منزل آخر استصحبها معه فلم يفارقها أبدا ونزل بها حيثما نزل. فهلموا عباد الله، هلموا يا عباد الله إلى التوبة التي تطهر الروح من أضراره وتغسل القلب من رانه، فإن الذنوب كما قالوا ران القلوب وحجاب عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واستغفر ونزع شغل قلبه منها، وإن زادت زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله بكتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالتوبة عباد الله هي بداية العبد وهي نهايته، وحاجته إليها من نهاية ضرورية، كما أن حاجته في البداية إليها كذلك. ثم اعلموا رحمكم الله عباد الله أن التوبة رغب الله سبحانه وتعالى فيها، وجاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تفسح المجال للعصاة والمقصرين ليعودوا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها من أقرب الأبواب التي توصل إليه وتجعل العبد منقادا إلى أوامر الله رب العالمين. فالتوبة ليس كما تصورها الناس لا تكون إلا للعصاة والفسقة، بل إن التوبة باب فتحه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. ألا ترون عباد الله أن العبد إذا خاف شيئا من سوى الله عز وجل هرب منه، أما إذا خاف ربه ومولاه فإنه يهرب إليه ويفر إليه، لأن الله عز وجل قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتوبة النصوح عباد الله هي أن يرجع العبد إلى ربه من ذنب سبق اقترافه جهلا أو قصدا، رجوعا صادقا خالصا محكما موثقا بطاعات ترقى بالعبد إلى مصاف أولياء الله المتقين وتحول بينه وبين سبل الشياطين. ولهذا أجمعت الأمة الإسلامية زادها الله شرفا على وجوب التوبة. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى كما قال شعيب لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن في كثير من نصوصه القرآن أن التوبة خير للعبد وأفضل من الإصرار على الذنوب، فقال: فإن يتوبوا يكن خيرا له وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما. وقال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في المجلس الواحد يعد له أصحابه، وهو الذي عصمه الله عز وجل من الذنوب وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان في المجلس واحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وكذلك كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام يجنحون ويؤوبون إلى التوبة وهم المعصومون ويحضون ويحثون أقوامهم عليها، كما ثبت ذلك عن كثير من الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل عن آدم عليه السلام: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال عن إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال موسى عليه السلام: فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهذا نبي الله صالح يدعو قومه بعد الإيمان بالله عز وجل وعبادته، يدعوهم إلى التوبة والاستغفار وإصلاح ما مضى، كما قال تعالى: وإلى ثمود أخاه صالحا فقال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو الذي أنشأكم من أرض واستعمركم فيها فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب، في آيات كثيرة. وهذا كله عباد الله يدل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده، ومن رحمته أنه لا يوصف التوبة ولا يغلقها في وجوه التائبين حتى تطلع الشمس من مغربها، ك كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسعيد عباد الله من ولد، والشقي من نعى وابتعد. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومن رحمته سبحانه وتعالى بخلقه أنه يغفر له جميع ذنوبهم وإن بلغت عنان السماء ولا يبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن رحمته أنه يقبل التوبة عن عباده ولا يرد تائبا مهما بلغ به ذنبه. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال سبحانه وتعالى: ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومن رحمته سبحانه وتعالى بالتائب أنه يحبه ويكرمه ويجله. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن رحمته سبحانه وتعالى بالتائب أنه يفرح بتوبته حين يعلم الله عز وجل من أن ذلك العبد يعلم أن له ربا يغفر الذنب ويتجاوز عن المسيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها، فأتى إلى ظل شجرة فاضطجع في ظلها وقد آيس من راحلته، فإذا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته بالعبد التائب أنه يفتح له أبواب التوبة ليلا ونهارا لا يغلقها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها وبين الله سبحانه وتعالى أن العبد التائب يغفر الله عز وجل له ويقبل توبته، وإن تجدد منه التوبة وتكررت منه التوبة. قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وظلم العبد لنفسه كثير ومتكرر، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وإليكم هذا الحديث القدسي الجليل عباد الله، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن عبدا من عبادي أذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. وهذا قيد مهم في هذا الحديث، يغفر الذنب، هذا فيه طمع في رحمة الله عز وجل، وكذلك ينبغي أن يكون العبد. وقوله بعد ذلك ويأخذ بالذنب، هذا فيه خوف العبد من ربه عز وجل، حتى لا يسترسل الإنسان في المعصية ولا يتكل على عفو الله عز وجل، فيغفر الله عز وجل. فيقول الله عز وجل: علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فيغفر له، ثم يعاود الذنب فيقول: أي ربي اغفر لي، بعدما ارتكب ذنبا فيقال له مثل ما قال الأول، ثم يقال له بالثانية أي إذا عاود الذنب، فيقول الله عز وجل: إن عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فها أنا قد غفرت لعبدي. حتى قال: فليعمل ما شئت إنه قد غفر له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذه النصوص التي في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغرض منها عباد الله أنها تواكب وتناسب هذه الأوقات التي نعيشها هذه الأيام، وهي على أبواب شهر رمضان ومن أواخر أيام شعبان، فهي مواسم للتوبة والتصالح مع الله سبحانه وتعالى والعودة إليه بعد أن عاش الإنسان سنة أو أياما في غفلة مقصرا في طاعة الله عز وجل أو زاهدا في أعمال صالحة. فهذه المواسم التي هيأها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين خاصة في بداية شهر رمضان لابد أن يتأهب له الناس، أن يتأهب له الناس وأن يجعلوا من أوقاتهم وقتا يجعلونه لتصحيح المسار والرجوع إلى الله عز وجل والتوبة من الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتوبة نصوح تطهر الروح من أضرانه وتغسل القلب من رانه، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه بذنب يملككم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، من فضائل شهر شعبان اختصاص ليلة النصف منه بغفران ذنوب الخلق. وهذا قد ثبت في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة النصف من شعبان قال عنها عطاء بن يسار رحمه الله أنها تجري في الفضل ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فقد روى الطبراني وابن حبان وابن أبي عاصم عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان يغفر الله عز وجل لكل عبد، يغفر الله تعالى لجميع خلقه إلا للمشرك أو المشاكل. في رواية الإمام أحمد يغفر لعباده إلا اثنين، مشاهد وقاتل نفس. فيا من وفق لإعتاق رقبته من النار في مثل هذه الليلة هنيئا لك المنحة الجسيمة، ويا أيها المردود فيها جبر الله مصيبتك فإنها مصيبة عظيمة. فينبغي عباد الله لكل مؤمن منا أن يسعى بكل جهده وطاقته للتعرض لنفحات ربه ومولاه حتى يظفر بالسعادتين في أولاه وأخراه، وأن يجتنب الذنوب والمعاصي المانعة من الغفران، وأن يأتي بالأسباب المقربة إلى عفو الملك الديان. ومن الذنوب العظيمة عباد الله الشرك بالله، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن الذنوب العظيمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فإن أهل السماوات والأرض لو اجتمعوا على قتل مؤمن بغير حق لأكبهم الله تعالى جميعا في النار. ومن الذنوب العظيمة الزنا، فحذار حذار عباد الله من بطش الجبار، إذ الخلق كلهم عبيد الله وإمامه، فإن الله سبحانه وتعالى يغار، لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني آمته. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأمر بغض الأبصار، ويشهد أن هذه الذنوب عظيمة عند الله لما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحلية جارك. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومن الذنوب عباد الله المانعة من الغفران كما جاء في الحديث الأول: الشحناء. والشحناء هي ما يضمره الأخ لأخيه بغضا له وحقدا عليه لهوى في نفسه لا لسبب يوجب بغضه، فهذا ليس بمشاحن، وإنما هو محب في بغضه له، لأن البغض إذا كان لله وفي الله فإنه من علامات الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والشحناء عباد الله التي تمنع مغفرة الذنوب في أكثر أوقات المغفرة والرحمة لا تكون في ليلة النصر من شعبان فحسب، بل تتسع إلى أوقات أخرى. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة في يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. ورجل كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. والشحناء عباد الله المفسرة في الحديث كما قال الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام وإمام أهل السنة والجماعة في زمانه، قال: المشاحن هو الذي في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو عليه دين الرافضة اليوم. عاملهم الله بما يستحقون، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بسب الصحابة ويريدون نصر الإسلام. ولا شك أن هذه الشحناء، نسأل الله تعالى السلامة، أعظم جرما من مشاحنة الأقران بعضهم بعضا. وقال الإمام الأوزاعي أيضا في تفسير المشاحن هنا الذي جاء في هذا الحديث، قال: المشاحن هو كل صاحب بدعة فارق الأمة عليها. وعن ابن ثوبان رحمه الله قال: المشاحن في هذا الحديث هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك لدمائه. وقيل أن الشحناء التي تمنع مغفرة الذنوب هي حقد كل مسلم على أخيه المسلم من غير حق أو سبب شرعي. وأجمع الأقوال في هذا أن يقال أن الشحناء هي سلامة الصدور من جميع أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة والحقد عليهم وبغضهم، ثم تلي سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين وعدم حبهم ونصيحتهم والتقرب إليهم. فهذه كلها عباد الله من الأمور التي تمنع العبد من غفران ذنوبه في مثل هذه الليلة، ولعلها أن تكون اليوم. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين في مختم كتابه بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المؤمن أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، هذا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وجدير بالذكر عباد الله أن هذه الليلة من نصف من شعبان، وإن اختصت بغفران ذنوب الخلق، لكنه لم يرد في سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الأيام التي تختص بصيام أو بقيام، وما ورد في إحيائها من فضل فهذا كله من قبيل الأحاديث الواهنة التي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه الكرام. فيا عباد الله، اغتنموا هذه الفرصة وتعرضوا لنفحات مولاكم سبحانه وتعالى، وأنتم تودعون هذا الشهر وتستقبلون شهرا عظيما ووافدا كريما سيحل علينا هذه الأيام بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فبهذه الخصال عباد الله، فاز من فاز من عباد الله الأخيار، لا بحسن المظهر والتطاول على عباد الله والافتخار، فيا من أضمر لأخيه السوء وقصد له إضرار، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يكفيك حرمان المغفرة في وقت المغفرة الأوزار. نعلك ظل الشباب المشيب ونادتك باسم سواك الخطوب، فكن مستعدا لداء المنون وكل الذي هو آت القريب، وقبلك داوى المريض الطبيب، فعاش المريض ومات الطبيب، يخاف على نفسه من يتوب، فكيف ترى حال من لا يتوب. فاللهم وفقنا إلى توبة النصوح، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا مطمئنا آمنا، وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مكرك وغضبك عنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة وسلاما دائما متلازمين إليه بالدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.